سنن ابي داود. ماشي اتفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلوم الصالحين: كتاب السنة، باب في الحوض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو شيخ الإسلام أبو أيوب. قال أبو حاتم: إمام من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه، وهذا أيضا كما قلنا من درجات عالية في التوثيق. ومسدد. قال مسدد مقرونا بمسدد، ومسدد بن مسرهد وهو من ثقات الأزباد. طبعا مسدد من الطرائف، انه قال لما سئل عن اسمه قال مسدد بن مسرهد بن مسربل، قال هذه رقية العقرب ليس اسما. فنعم، ولكن هو من ثقات الأزباد، شيخ اصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد. اخبرنا. لا عندي عندك حدثنا. طيب استوى. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن زيد من أساطين المحدثين، من ثقات الأثبات. كفاه فضلا ونبلا أنه راجع شعبة في خالد الحذاء، وقال له: أجننت أتتكلم في خالد حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عن أيوب. عن أيوب، وأيوب بن أبي تميمة السختاني. أنت قلت طبعا تقول قال عن أيوب. أيوب السختاني ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. جزيت الجنة شيخ مصطفى، رفع الله مقامك، كم نتشرف بوجودك معنا، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. نعم. قال عن نافع. النافع، نافع هو مولى ابن عمر، وهو من ثقات الأثبات، بل هو من أثبت الناس في عمر، لم يكن هو أثبت الناس في ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب، صحابي ابن صحابي، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادين الأربعة. عبد الله الأثري كان تقيا نقيا عابدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرؤيا التي رآها، قال: نعم العبد هو، نعم الرجل هو، لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري. النمري، النمري، الميم مفتوحة. النمري. النمري مفتوحة عندك عجيب. نعم. من حفص بن عمر. حفص بن عمر قال: ابن المديني اجتمع البصر على عدالته. قال أبو حاتم: متقن صدوق. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ما أنبل شعبة عندما قال: إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا من الثوري فهو أحفظ مني. ما أنبل هذا الرجل، عز الزمان أن يأتي بمثل هذا النبل، وإلا فالنزاع عندنا ما يعلم به إلا الله جل في علاه، والكل يحاول القدح في الآخرين للعلو، ولا يعلو إلا من أعلاه الله جل في علاه. نعم. قال عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة وثقه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، لكن عمرو بن مرة فيه مرة، يرى الإرجاء، ونسأل الله أن يغفر له، ونسأل الله أن تغمر في بحر حسناته لحفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي حمزة. أبو حمزة سعد بن عبيدة، قال أبو حاتم يكتب حديثه، وثقه النسائي وأحمد بن صالح الجيلي، وابن معين قال ثقة. أبو حاتم لتعلم استقراء، يعني أنا أقول هذا استقراء، وأحتاج لإخواتي الأفاضل إن كانت لهم قراءات أو سعة في القراءات. أبو حاتم دائما يجرح بالبدعة. أبو حاتم دائما وإن وثق يجرح بالبدعة، يعني عنده البدعة جرح، فكل من يكون له بدعة تراه يغمزه استقراء. لو رأيتم ذلك سترون هذا، مع أنه ممكن يكون الرجل ثقة ثبت حافظ صالح في نفسه، لكن لبدعته يجرحه أبو حاتم. لذلك أبو حاتم يعني قال يكتب حديثه، كان يرى رأي الخوارج وتركه، لكن هو قال يرى رأي الخوارج ثم تركه، يعني حتى ترك فكر الخوارج لكنه نعم. أبو حاتم شديد جدا في هذا. فاستقراء أبو حاتم يعني لا يدع الجرح بمسألة البدعة، ونحن قلنا على التحقيق عند علمائنا بأن البدعة لا تسقط الراوي، البدعة لا تسقط الرواية، البدعة لا تسقط الرواية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض. قال ممن يرد على المفتر. إما على الحوض وإما علي الحوضة، يعني عايز تقول الحوضة يبقى عليا تجديد، وإما يرد على الحوض. لا، ممن يرد علي الحوض. قال: قلت كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري وهذا من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان الإمام الصدوق أبو عبد الرحمن، وساقه ابن معين، وقال أحمد حسن الحديث لكنه يتشيع. أيضا شوف، مع أن أحمد شوف هذا الكامل بمسألة البدعة، لكنه قال حسن الحديث يتشيع. قال عن المختار ابن فلفل، وساقه أحمد وغيره من العلماء. قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه. أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال الله مبارك له في أهله وماله وولده: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت بأبي وأمي؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عاصم بن النضر. عاصم بن النضر ابن سليمان الأحول، قال ابن القطان لم يكن بالحافظ، قال شعبة هو أحب إليه من القتادة في أبي عثمان النهدي. نعم. قال أحمد شيخ ثقة. قال: حدثنا المعتمر. المعتمر بن سليمان ومن ثقات الأثبات. قال: سمعت أبي. أبوه سليمان بن طرخان، وثقه أحمد بن معين والنسائي والعجلي. عاصم بن النضر من ثقات، ليس هو الكلام على سليمان الأحول هو أحب، قال شعبة وأحب لها في من قتادة في أبي عثمان النهدي، لأنه طبقة واحدة. نعم. قال: حدثنا قتادة. قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة من نوادر حفاظ الدنيا، لذلك قال ابن سعيد القطان لما تكلموا على البدعة قال: وأن لهم بمثل حديث قتادة، وقتادة كان يرى القدر غفر الله له، نسأل الله أن تغمر في بحر حسناته لحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل وهذا تنسى أنس بن مالك وأن كان ثابت المباني يقدم عليه والله أعلم. قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال، عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب. المجيب يعني المجوف، كأنها ياقوت مجوفة. أو قال المجوف: فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال ابن معين ثقة أمين، قال العجلي ثقة ووثقه أبو حاتم. قال: حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت. عبد السلام بن أبي حازم ذكر ابن حبان في الثقات، وأحمد وثقه وابن معين، فهو ثقة. قال: شهدت أبا برزة. من أبو برزة؟ الصحابي. أبو برزة أليس مش صحابيا؟ نعم. دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصمات، فلما رآه عبيد الصمات يعني بين الصفين، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح. ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. الله أكبر، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا تطبيق القول صلى الله عليه وسلم يعني لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته. طيب هذا الحديث هذه الأحاديث أو هذا الباب كله في للمصنف أنه أتى به في مسألة غيبية لابد من لابد من الإيمان بها. الحديث الأخير بعضهم ضعف هذا الحديث لقول لما فيه من في إسناده من كلام على عبد السلام أبي حازم لأنه بعضهم جهله فقالوا في إسناده مجهول. حديث الأحاديث التي جاءت عن الحوض الكلام على الحوض الأحاديث التي جاءت عن الحوض أحاديث بلغة التواتر. هذه الأحاديث التي جاءت عن الحوض أحاديث بلغة التواتر كما قال علماؤنا أحاديث الحوض رواها قريب من 40 صحابي وأكثرها في الصحيح. فمن روى حديث الحوض عمر بن الخطاب وأنس وجابر كما قلنا أن العلماء قالوا أنها أحاديث متواترة. عمر بن الخطاب وأنس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن العجرة وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد وأبو أمامة الباهلي وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين وعبد الله الصنابحي أو الصنابجي ولكنها الصنابحي وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو بكر والبراء بن عازب وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وأبو ذر وثوبان وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسمرة العدوي وجندب بن سفيان وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس والعرباض بن سارية ولقيط بن صبرة وعتبة بن عبد السلمي وغير هؤلاء رووا هذا الحديث. وهذا الحديث ليس مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم بل هو على العموم مع كل الأنبياء. ولذلك ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم كما سنبين لما. فحديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن قتادة عن حسن عن سمرة قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثر أن أكون أكثرهم واردا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأمته أكثر الأمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سوادا في الأفق سد الأفق فقال أمتي قالوا لا هؤلاء من بني إسرائيل أتبع موسى عليه السلام ثم رفع له ما سد الأفق فقالوا هؤلاء أمتك ثم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة يدخلون الجنة بغير حساب بغير عذاب ولا سابقة حساب أو بغير حساب ولا سابقة عذاب. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من السنة وصفا دقيقا بأبعاده وأيضا بسعته وبمائه بل وأيضا أرضه في المسك وأيضا الكلام على الكيزان التي يشربون منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه عندما وصفه مربعا قال كل زوايا متساوية شهرا كاملا شهرا كاملا يعني هو في كل زوايا شهرا بعدها شهرا كاملا وكلها متساوية وهذه دلالة أنه مربع. وهذه ثمراتها أن الجميع يستوون في الأخذ والشرب والجميع يستوون في الأخذ والشرب وهذه أيضا من دلالة واضحة جدا على فضل حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما ماءه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه من نهر الكوثر ونهر الكوثر أعطاه الله جل في علاه ومنحه الله جل في علاه لنبينا فهو نهر في الجنة كما عرج ابن سلم وسيأتي تفصيل الكلام في الحديث. قد قال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر ففيه ميزبان من ذهب فيصب فيه الحوض من نهر الكوثر النهر الذي منحه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على لون هذا الماء قال لونه أنه أبيض من اللبن ماءه أبيض من اللبن وأما في طعمه فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أحلى من العسل ففي التذوق هو أحلى من العسل في النظر إليه في بياضه أبيض من اللبن قال وهو أحلى من العسل في مذاقه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أكوابه أو كيزانه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كعدد النجوم وكعدد النجوم فيها أمران الأمر الأول الجمال المعنوي والأمر الثاني الجمال الحسي فهي كالنجوم تتلألأ لمعانا فتأخذ باللب وتأخذ بالعقل وتأخذ بالنظر، ثم بعد ذلك هي أيضا كسرة في العدد لأنها يعني كما قلنا تكفي الأمة بأسرها. فقال صلى الله عليه وسلم بأن أكوابه أو كيزانه كعدد النجوم لمعانا وتلألؤا وأيضا كسرة لتكفي الجميع. وأن أيضا حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه وسلم قال لأزودن عن حوضي من ليس مني، فقالوا كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهو يعرف الأمة بهذا، يعرف الأمة بأثر الوضوء، ولذلك قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولذلك هنا العقاب لما قال له محمديكم يعني بيعيره بالصحبة، وهذا الحديث كما قلنا فيه مجهول لذلك ضعفه المنذري وغيره، فقال فيه بأنه قال قال فمن كذب به فلا يشرب منه، فمن كذب به فلا يشرب منه، بل الحق من كذب بالحوض ففي خلاف في بقائه على في بقائه على دائرة الإسلام، لأنه قد رد حديثا متواترا. الإمام الجويني يقول الذي يرد حديثا صحيحا في الصحيحين يكفر بذلك، فما بالك بالحديث المتواترة، وحديث الحوض أحاديث متواترة، لكن نحن لسنا مع من يقول بذلك، نحن نعرض القول فقط في هذا الباب، يعني التواتر الأطر المعنوي في هذا الباب. فلا الحق أن نقول بأن أحاديث الحوض أحاديث وإن كانت متواترة فإننا نقول بأن الذي يكذب بذلك يكذب بغيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خطر عظيم، قد يهلك بذلك. هذا الأصل في الكلام على الحوض، وأن الحوض ماءه كما قلنا أشد بياضا من اللبن وأحلى ذوقا أو تذوقا من العسل، وأيضا بأنه يسع جميع الأمة. وأما موضعه فالله تعالى أعلم وعلم أنهم بعد المؤمن الصراط وبعد ما يعلم أهل الجنان وأهل النيران يكونون في عطش شديد فيلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فيشربون شربة هنية لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهذا الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاصبروا، لما قال نصيحة للأنصار ستردون بعدي ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. هناك من يكون أتعس الناس ولا يشرب من ماء النبي صلى الله عليه وسلم، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البدعة والضلالة، لتعلم الخطر العظيم الذي عليه أهل البدعة والضلالة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختل جنة من بين يدي أقوام فأقول ربي أمتي أمتي، في الواقع قال أصحابي أصحابي أو أصحابي أصحابي، هؤلاء أصحابي تقليل لهم. وهذه القلة بأنهم الذين لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بجميع المنافقين، لما أتى المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون فأذن لهم واستغفر لهم، قال الله معاتبا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب، إذا ما كان يعلمهم. وأيضا الأسماء التي سردها لحذيفة أسماء مخصوصة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من المنافقين من لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك واضحة جدا، ألا هم في قول ألا وهي المصرح بها في الآية، قال الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن ذلك أيضا من هؤلاء صاحب الخوارج الذي قال فينا السلام دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فبدعة الخوارج أيضا ينزلون تحتها، وبدعة المرجئة ينزلون تحتها، وبدعة الجهمية ينزلون تحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختل جنة أقوام من بين يدي، فلما أقول أمتي أمتي ماذا يقال له؟ حتى أقول لك كل مبتدع ضال سينزل تحت هذا، فهو على خطر عظيم لا يشرب من الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فالحوض من الغيب والحوض من المنن العظيمة التي قد من الله بها على نبينا، وهي ليست خاصة بنبينا بل لكل نبي حوض، ولكن الميزة بأن أكثر واردا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم ورودا على النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مباهاة لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه، وبيان أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم جميعا بل في الدنيا بأسرها، عندما قال تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وفي الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وهذا بيان سعة الحوض. وقد قلنا بأنه قد ورد حديث عليه السلام أن زواياه شهر، مسيرة شهر زواياه جميعا، ففي قوله زواياه دلال على جميع على جميع الزوايا أنها مسيرة شهر على أنه مربع. وقلنا الثمرة في ذلك التساوي، التساوي في الوقوف، التساوي في الشرب، التساوي في الأخذ، في التناول، هذا التساوي. لا يظلمون، لا يظلمون في هذا الباب. نعم. قال إن أمامكم حوضا، وقصد بذلك الحوض الذي منحه الله به سبحانه جل في علاه. وتطويل المسافة تدل على السعة، وتدل أيضا على أنها تسع جميع الأمة. وأما في الحديث الثاني فهو قال المسلم لما قال الصحابي الجليل، قال كنا مع المسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. وهذه فيها دلالة، وكانوا 800 شخص، فقال هذه دلالة واضحة جدا على سعة، على كثرة هذه الأمة، وأن الله تعالى جعل هذه الأمة من أكثر الأمم. والحق بأن أمة الدعوة عندنا التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم، هم أكثر الأمم دخولا الجنة. ولذلك شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر الناس تبعا لنبي هم هذه الأمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال يرد علي الحوض، فيها إثبات الورود على الحوض. والورود على الحوض كما قلنا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيمة التي قد ميز الله بها هذه الأمة عن الأمة السابقة، وهذا تشريف للأمة، وكل تشريف للأمة تشريف لنبيها، فهذا تشريف للأمة بهذه العبادة الجليلة وهي الوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يحشرون غرا محجلين، لذلك كان أبو هريرة يقول فأطيل الغرة، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مختلف فيه مدرج أم هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة، وهي مسألة رؤيا الأنبياء وحي، لأنها وحي، أغفى إغفاء فرفع رأسه متبسما، وفيها البشارة والتبسم عند البشارة والشكر عند البشارة. لذلك قال فإما قال لهم وإما قالوا له، إما بادرهم استبشارا وأيضا ليبشرهم بهذا الخير الذي منحه الله جل وعلا إياه، وإما سألوه أيضا استبشارا، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا فأرادوا أن يبشرهم بما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر. هذا الحديث دليل للشافعي فيما قال وتبنى بأن البسملة آية من كل سورة، لأنه قال أنزلت علي سورة ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف في ذلك فقهي عريض، قد بيناه أنه على أقوال ثلاثة، ولست بصدد سرد هذه الأدلة والرد على المخالف كما بينت قبل ذلك، أنا فصلتها وهنا أقف عليها وأبين الراجح. وهنا يحتج الإمام الشافعي بأن البسملة آية من كل سورة، لأنه قال أنزلت سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا قول الشافعي أنها آية من كل سورة. وقول المالكية أنها ليست آية من أي سورة وليست آية من القرآن حتى، إلا أنها جزء من آية في سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه من سليمان أنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعرى علي ولا وأتوني مسلمين. والقول الثالث قول الأحناف بأنها آية من القرآن لكنها آية فاصلة بين السور، وهذا القول الراجح الصحيح، لا سيما أن الإمام قال سورة 30 آية، سورة 30 آية حجت عن صاحبها وذكر سورة تبارك. العد هي تصل إلى 30 آية بدون البسملة، فهذا كان فاصل للخطاب بأنها آية من القرآن، نعم لكنها آية فاصلة كما قال ابن عباس كنا نعلم انقضاء السورة أو افتتاح السورة بنزول البسملة، بنزول، وهذه آية دلالة أنها آية من القرآن. قال فقرأ إن أعطناك الكوثر فصل ربك ونحر إن شأنك ولبت، إن أعطناك الكوثر المنحة من الله تعالى تحتاج إلى شكر، لذلك أمره بالشكر، قال فصلي لربك وانحر. هنا سلف يقول الحوض ثم الصراط ثم القنطرة ثم جنة أو نار. والحق في هذا الباب المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف في هذا الباب، موضع الحوض المسألة فيها خلاف. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني شكرا لله جل في علاه. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم، وقلنا هذا من أدب الطالب، قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، وقال عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب كما بينا قبل ذلك. لكن النهر هذا ونهر الكوثر من أنهار الجنة، نهر الكوثر من أنهار الجنة، منحه الله عطية لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمره بالشكر، فصل ربك وانحر، وهو يصب في الحوض ويأتي الصحابة الكرام يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. الحق لو قلنا الحوض ثم الصراط والصراط فيه ايش؟ فيه كلاليب وتحدث الخطاطيف. فلو قلنا حوض ثم صراط، طب هو يشرب وهذا شرب لا يظمأ بعدها ابدا، كما قال كما ورد بعض الاثار لا يظمأ بعدها ابدا وهو يمر على الصراط، كيف ذلك؟ والكلاليب والخطاطيف ستخطف وتنزل النار. فالمسألة كما قلنا فيها خلاف في هذا الباب. وفي الحديث الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بالنبي، فهذا إثبات لعروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرج بالنبي في رد على أهل البدعة، كيف ذلك؟ هذا الحديث بالنص لما عرج بالنبي فيه رد على أهل البدعة، ما هو؟ العقل. لا، ليس العقل يا أبا البراء، طبعا هو العقل في الجملة، لكن أريد فيما نحن ممتازة سعيد أن المعراج بالجسد والروح بالنبي جسدي وروحي. والمتهوكون ماذا يقولون؟ يقولون بأنه مناما، كان مناما. والعروج لا يكون أبدا إلا بالجسد والروح. لا، هو احنا نتكلم معنا في هذا الباب، هم لو كان مناما لتركوه، ما عرضوه، لو كان مناما ما عرضوه. فالعروج هنا فيه دلالة واضحة جدا، أولا بأنه بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، وفيه أيضا إثبات العلو، هذا أتى به سكينة أيضا جزاء الله خير. وأيضا العروج يدل على علو الله جل في علاه، لأن من الأدلة التي تدل على علو الله جل في علاه. فعرض عليه نهر الكوثر حفتاه الياقوت المجوف، ضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فتربته مسك، تربة الحوض أو تربة نهر الكوثر المسك. فلو كانت تربته مسكا فكيف يكون ماءه وكيف رائحة الماء؟ إذن عندنا الماء، ماء الحوض، الماء الذي في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا زكاته اللون والطعم وأيضا الرائحة. فزكاة الماء التي في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، زكي إيش؟ لونا أبيض من اللبن، ذوقا أحلى من العسل، رائحة المسك. فتراب النهر مسك، فكيف يكون كيف تكون رائحة الماء؟ ولذلك قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله جل في علاه. يبقى الحديث الأخير، حديث الذي حدث بين أبي برزة وعلي عبيد الله بن زياد. نعوذ بالله مما قال. ولذلك ورزة ماذا قال؟ أما قال له أصحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون يعني تعيرني بها؟ بل محض الشرف هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على الإطلاق هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أيضا كما في الحديث الذي في صحيح مسلم وفي غيره، لما دخل عليه وقال له يعني إن السلام قال إني أبرأ بك أن تكون من هؤلاء، فإن السلام قال إن شر الرعاء الحطمة، قال دعك مما تقول فإنما أنت نخالة من نخالة أصحاب محمد. فطبعا هذا كلام لا صح أن يقال لصاحب، لكن رد عليه الصاع بألف صاع، يا للفصاحة والروعة. قال ما كان في أصحاب محمد نخالة، النخالة كانت في بعدهم، يعني أنت النخالة. والحق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النقاوة، نقاوة الناس هم صحابة رسول الله. قال ما كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نخالة، النخالة جاءت في من بعدهم، وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي أمنة لأمتي، قال وأصحابي أمنة لأمتي. فما كان فيه من نخالة كفى رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور الأزهر بأبي هو وأمي. فلا يقال لمحمديكم هذا، وهذا كلام يرد عليه، لو ثبت عنه هذا قدح راقي فيه. ولذلك وقال فمن كذب به لم يشرب منه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. يا للروعة في الضابط في الرد والزجر لهؤلاء أهل البدعة والضلالة الذين يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة، إذن يحرمون من الرؤية يوم القيامة، كالخوارج والمعتزلة وهؤلاء الذين يقولون بأنه يرى لا لجهة. هؤلاء أنزل قولا من المعتزلة، أنزل قولا. هل يصح أن يقال هناك رؤية دون جهة؟ وكيف في الأذهان يصح ذلك؟ ما هو إلا إدخالا. لما فعلوا ذلك؟ لما قالوا هذا؟ قالوا رؤية، نعم رؤية، نثبت رؤية، لكن لا لجهة. كأنهم نفوا الرؤية. لما؟ ممتازة يا ستة اتش. هم هؤلاء الذين يقولون بذلك، لكن لما يقولون بذلك؟ لما يقولون بذلك؟ أنا تعبت جدا في تدريس العقيدة في هذا الباب. أجيب رحمكم الله. فرام تجسيم، لا ليس كذلك، لأن في الجهة ترسيم على قولهم سكينة وجهاد اتفقا في الإجابة، وإن كانت إجابة جيدة، لكن لا، سعيد قال تنزيها لأن الجهة تعد، لا لا لا، الحق أن اللوازم كل الإجابات دي صحيحة، لكن ليست الإجابة التي أريدها. وأبو عبد الله طبعا قال، أبو عبد الله أستاذ أحمد الذاهب الجائي المتخلف كثيرا المتقاعس أكثر، قال فرام التجسيم. نعم يا مسدد، لما؟ ممتاز بشار، بعد ما أتى بها أبعد النجعة. الصحيح أنهم لأنهم لو أذتوا الجهة أذتوا علوا، وهم ينفون العلو. لو أذتوا الجهة أذتوا علوا وهم ينفون العلو، هذا المغزى الأول. والمغزى الثاني هم يقولون ولو قلنا بالجهة إذن يدرك، وإذا كان يدرك إذن فهو حادث، إلى وإذن فهو جسم، إلى آخر هذه الترهات العقلية الخربة. لكن الأساس عندهم نافي الجهة. لو أثبتوا الجهة أثبتوا العلو لله في علاه، هم لا يثبتون العلو، لذلك نفوا ذلك، قالوا لا إلى جهة. والمغزى الثاني، العلة الثانية عندهم، أن إثبات الجهة فيها الإدراك، والإدراك ليس يكون إلا للحادث. قال الله جعل لا تدركوا الأبصار. ممتاز يا سلفي، ممتاز. وإذا هم فروا بعد، فروا تنزيها زعموا، بعد التشبيه وقعوا تشبيها وقعوا تنزيها، فروا تنزيها زعموا، وليس هذا بمنجي لهم، لا يكون منجيا لهم بحال من الأحوال. الغرض المقصود، فقال له، فلما قال له ذلك قال له بأن إن صحبة محمد زين غير شين، وهذا الحق، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله جل وعلا على جميع الخلق. قال الله جل وعلا محمد مدحا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يعني هذا مثل ضربه الله جل وعلا من أروع الأمثلة لهم ومن فضلهم ومن أبين ما جاء مدحا في فضلهم في الكتاب وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا إقرار من رب السماوات العلى سبحانه جل في علاه. ولذلك لما تكلم عن الحوض قال أبو برزة نعم لا مرة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع، قال فمن كذب بي فلا سقاه الله منه. يعني سمعت الحوض من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من كذب بي فلا سقاه الله، ثم خرج مغضبا، يعني دعا عليه جزاء نفاقا وأجرا طباقا. وإلا فالصحابة كلهم عدول، عدلهم الله من فوق سبع سماوات. والحوض من الغيب ولابد من الإيمان به. نسأل الله أن نتقابل جميعا على الحوض، نتذاكر معا ونحن على الحوض ما كنا نقوله غيبا نؤمن به ونستيقن بأننا سنلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض، جمعنا الله وإياكم على الحوض نشرب منه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. الفوائد المستنبطة، سعة الحوض من سعة عطاء الله جل في علاه، سعة الحوض من سعة عطاء الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا، أكثر الأنبياء تبعا، بابي هو أمي، أكثر الأنبياء تبعا، وهذا فخار، وهذه دلالة على شرف هذه الأمة وفضل هذه الأمة، وشرف الأمة وفضل الأمة يكون فضلا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم منحه الله لنبيه ومنحه الله جل في علاه لهذه الأمة. رؤيا الأنبياء حق وحي، من الفوائد التحديث بفضل الله جل في علاه كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، التحديث بفضل الله جل في علاه. وهذا ككل من من الله عليه منة فشكرها بإثباته لها ثم القول بأن هذا من فضل الله، هذا من باب التحديث، فسبح بحمد ربك قال إذا جاء رسول الله فتح رأت الناس إخوانا في دينها فرجع فسبح حمد ربك واستغفر. لا لا، وأما بنعمة ربك فحدث. فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بأن منحه أفضل حوض، مع أنه منح الأنبياء كذلك، لكن أفضل حوض كان للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد، لن أردك كريم، من الفوائد الجنة مخلوقة الآن والنار وأيضا الحوض. فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عظيمة أتى بها حاتم حكم الضرر العضو بالجهل من قاعد الفتوى، لأن الصحابي عذر عبيد لكنه دعا عليه. كيف؟ قال سمعت مرة ومرتين. الحق أنه هذا ليس بالجهل، هو يقدح في الرواية، يقدح في الرواية، فيا وإن كانت فائدة عظيمة لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، لكن يصح أن نقول بأنه صحة القياس. نعم صحة القياس هذا صحيح، كعدد الكواكب وغير ذلك من التشبيه، في أكثر من موضع في التشبيه فيها صحة القياس. إظهار فضل الفاضل ليس تكبرا، إظهار فضل الفاضل ليس تكبرا. قال غير صحبة محمد صلى الله عليه وسلم زين غير شين، دافع عن نفسه وأظهر فضله، دافع عن نفسه وأظهر فضله، وهذا في في في في المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى إظهار فضله فليظهر فضله ويراقب قلبه، كما قال البخاري تأتلون من أنا، أنا محمد بن إسماعيل البخاري، أحفظ 100,000 حديث ضعيف وأحفظ 100,000 حديث صحيح. قالت عائشة على الخبير سقط. قلت ذلك على أساس أنه نادر، هل ما أتيناش بها؟ على أساس أن كثرة الأكل فيها ندورة الندرة، وقالوا النادر العذر النادر لا اعتبار له، النادر لا حكم له. أصل أبي هريرة لما قال له أنا ذهبت لأخي فأكلت ثم ذهبت فشربت فأكلت، قال هذا يا بني أنك لم تعتد الصيام، أنت راجل بزمان لم تعتد ذلك، أنت طول النهار بيأكل ويقول أنا صايم. نعم. لا يجوز مجالسة أهل البدع إلا لإقامة الحج عليهم، ولا يجوز أخذ علم منهم إلا إذا نظر العلم ولم نرد إلا عندهم، ولا يجوز لمن يجلس لهم أن يأخذ العلم مع الندرة وليس العلم إلا عندهم وفيها ندرة إلا لمن أتقن بدعتهم وأتقن شبههم ولا يتأثر بها فيجلس يتعلم ويقي الأمة هذه البدع، ثم هو بعد ذلك ينشر العلم بين الناس. نعم، عدم قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة؟ نعم تبطل الصلاة، لأنها آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، ولو نسيا الركعة تبطل، لابد يأتي بركعة أخرى. ورزاك الله خيرا يا الأستاذ نعيم، حفظك ربي واسع عليك أمرك. نعم نعم ذكر النعم يحدد ذلك فضل الله عليه، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما حكم إيش؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ومحيط من صحيفته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من تاب تاب الله عليه، لا شيء عليه في هذا، جزيتم الجنة. التفاخر تكبر، تكبر يتكبر بنفسه، يتفاخر يفتخر بنفسه على الآخرين، وهذا مذموم عند الله جل في علاه، شوف بينهما شعرة، ذلك قال سلم الكبر ردائي والعظمة، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازع الله فيما عذبه سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة قال لا أدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. أحمد يقول معتمد في المذهب والمغني هو منهج الطلاب. منهج الطلاب ولا منهج الطالبين؟ منهج الطلاب. ونقل الشيرازي أنه قول شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق، وقال النووي هو قول جمهور المتقدمين من الأصحاب. والآن تركوا المتقدمين، والحق بأنه على السنية. نراجعها يا أحمد. المعتمد انها سنه. حكم كتابه حرف الصاد بدل صلى الله عليه وسلم، هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لتدارك المسموع. لا لا لا، ما يكتب شيء، هو يصلي لسانا ولا يكتب كما كان احمد يفعل، لان احمد كان يكتب محمد ما قالش صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يمكن يبعد عن احمد لا لا, لا يكتبها، فكان للسرعه لا يكتبها لكنه ينطقها يتلفظ بها صلى الله عليه وسلم. أما وضع صاد عليها هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح لأحد أن يفعل ذلك. نعم في كل الأحوال، قالت سيئة مبراء، هذا كلام صحيح، في كل الأحوال أننا نحمل كلام المسلم على إيش؟ على حسن الظن، هذا الأصل. حتى هذا الخلاف، أي أحد يتحدث عن نفسه نحن نحسن به الظن أنه يحدث بنعمة الله عليه، إلا إذا ظهر منه خلافه. نعم تقول ما معنى للتدارك المسموع؟ يعني هو بيكتب صاد حتى يدرك المسموع فلا يفوته شيء من الذي يقال، هذا معنى التدارك المسموع. اتقوا الله.